إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. إطلالة على أحدث ما يصدر في مجالات الفكر والفن والأدب في كتابات جديدة. كتابات جديدة مع هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. الكاتب والباحث الدكتور محمد فتحي عبد العال كاتب مصري له العديد من الكتب التي صدرت خلال الفترة الماضية، منها تأملات بين العلم والدين والحضارة، على هامش التاريخ والأدب، مرآة التاريخ، جائحة العصر، المجموعة القصصية في فلك الحكايات، رواية ساعة عدل، رواية خريف الأندلس. يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الكاتب الدكتور محمد فتحي عبد العال حول هذه التجارب بين الكتابة الأدبية والكتابة البحثية. وفي بداية هذا اللقاء يحدثنا الكاتب عن بداياته وأثر البيئة في تشكيله أدبيا وثقافيا، كذلك تأثير الدراسة في هذه التجربة وخصوصا التجربة في الكتابة الفكرية وقراءاته وكتاب تأثر بهم، إضافة إلى تجربة الغربة وتأثيرها في هذه الكتابات. بدايتي مع الكتابة كانت في المرحلة الإعدادية، وأولى محاولتي للنشر كانت بمجلة علاء الدين للأطفال. كنت بستغل فترة الأجازة الصيفية دائما في أني أقضيها في القراءة والكتابة. في المرحلة الجامعية كانت الفرصة أكبر للكتابة بشكل أوسع والاستفادة من خبرات الآخرين، وده أتيح لي لما انضممت للنادي الأدبي بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، وأنا كنت من خارجيها، وكنت أيضا مشاركا في الكتابة في المجلة العلمية التابعة للكلية. حاليا طبعا أنا بمارس الكتابة بشكل منتظم جدا عبر النشر في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية. فيما يخص أهم قراءاتي، فأنا قراءاتي بتتركز في المجال الأدبي القصصي والروائي، وفي المجال العلمي والقضايا العلمية المتعلقة بالكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، ودوت هو المجال اللي تخصصت فيه في مرحلة الدراسات العليا. أنا حصل على الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، وبالإضافة لقراءاتي العديدة في التاريخ في مختلف العصور. ما يتعلق بالكتاب اللي تأثرت بهم، ففي المجال الأدبي أنا قرأت للدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، قرأت له على سبيل المثال الشيخان، على هامش السيرة، الأيام، الوعد الحق، ومستقبل الثقافة في مصر. أنا طبعا من أشد المعجبين جدا بأسلوبه اللي بعتبه متفرد، وقرأت كذلك العقاد العبقريات، قرأت الأستاذ أحمد أمين فجر الإسلام وضحى الإسلام وكتابه الجميل الرائع عن الأخلاق، كما قرأت الإحسان عبد القدوس اللي بعتبره رائد الواقعية في الأدب، قريت كذلك يوسف السباعي صاحب القلم الرشيق والممتع في الكتابة، قريت له أرض النفاق. في مجال التاريخ أنا قريت بدائع الظهور في وقائع الظهور لابن إياس وعجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي، طبعا أنا يعني قريتهم في سن مبكرة وقعدت قراءتهم أكثر من مرة، يعني أتيح لي أن أنا أجمعهم. كان في الفترة في الزمان كان لسه اللي هي الطبعات اللي هي بتاعت الطبعات الشعبية كانت لسه موجودة بالنسبة للكتب الرائعة التراثية ديت. وقرأت لعبد الرحمن الغافعي أغلب مؤلفاته عن الحملة الفرنسية، صوت عام 1919، وهو طبعا يعتبر شاهد مهم عليها من أعظم الثورات المصرية. كذلك قرأت له كتاب عصر إسماعيل. فيما يخص العلم، فأنا أدين بالفضل في أسلوبي في مزج العلم بالأدب بالتاريخ للأستاذ الدكتور أحمد مستجير ومؤلفاته القيمة في الهندسة الوراثية والجينات، كذلك الأستاذ الدكتور منير الجنزوري، واللي الحقيقة شرفت بلقاء والاستماع لمحاضراته القيمة في دورة تدريبية بمعهد الشرق الأوسط للنظائر المشعة بالقاهرة. الدراسة أثرت طبعا علي بشكل كبير في اتجاهي الفكري والثقافي. فأثناء المرحلة الجامعية وفي مرحلة الدراسات العليا اللي تخصصت فيها في كيمياء الجسم والجينات، فطبعا هذه العلوم تفتح آفاق دارسيها على ثقافات شتى. هذه الثقافات تتجدد كل يوم حاملة حقائق جديدة لكل ما يخص الظواهر الإنسانية. أما العمل فكان له دور إيجابي في الاقتراب من المشاكل المجتمعية عن كثب وتصويرها وتزويدي بكثير من القصص الحقيقية وملامح الشخصيات التي استخدمتها في رواياتي وقصصي. بالطبع مما لا شك فيه أن للبيئة وللنشأة تأثير كبير جدا في تكوين الأدب والثقافي، لأن الأدب طبيعة الحال هو انعكاس الواقع ومرآة له، والأديب بيعيش دايما في دوامة الصراع ما بين الواقع اللي بيحيا فيه اللي هو الواقع الكائن والواقع الممكن اللي هو بيحلم به ويسعى إليه في كتاباته. الأديب هو حامل لرسالة ثقافية بيعمل على نشرها وتجسيدها في قالب أدبي وعبر فنيات القصة والأدب. انخراطي في التاريخ منذ الصغر عبر قراءاتي جعلني أرصد مشكلات المجتمع المصري وحجم التغيرات التي طرأت عليه واحتياج الأخلاق كروشتة عاجلة للتغلب على أثراته ومشاكله الاجتماعية. دراستي العلمية في كلية الصيدلة وبعد كده الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية جعلني دائما أنظر للعلم باعتباره عنوان الحاضر ومن الأمور الحتمية في المستقبل نحو الحل السحري لكل مشكلة. فلا ينبغي أن نحبس أنفسنا بين جنبات الماضي نتمنى عودته ونترحم على صانعيه، بل نلتمس منه العبرة والدروس لنبني الحاضر والمستقبل بأسلوب علمي. هذه هي رسالة التاريخ. ولأن العلم مادة الجافة، فالأدب يضفي على العلم الرقة والبساطة ويبعث فيه الحياة، فيسهل على الناس فهمه واستخدامه والاستفادة منه. بالطبع للغربة تأثير كبير جدا في رؤيتي الأشياء ورؤية المواقف والحوادث بشكل مغاير. الغربة الحقيقة أنها منحتني الوقت والهدوء والتأني والتغوي في رؤية الأمور وإعادة النظر لكثير من الأمور والحوادث اللي مرت علي. وعلى الرغم من مضي وقت طويل، لكن بدأت أعيد حساباتي فيها وأنظر بشكل مختلف وأعيد صياغة الحوادث. أنا من هواة التدوين وكتابة المذكرات، ودائما بحمل على موبايلي مفكرة بسيطة بكتب فيها الحوادث اليومية، انطباعاتي عن بعض الأمور وعن بعض الشخصيات. والحقيقة ده فادني كتير جدا في كتابة القصص والروايات حاليا، فحينما أعود إليها أجد نظرات اليوم للأمور اختلفت، خاصة مع تقدم العمر مع التجارب الجديدة والتجارب الكثيرة اللي أضافتها لبيئة العمل. الغربة كذلك منحتني محيطا أكبر وجعلتني أرى عمقا أكثر بالنسبة للنفس البشرية عبر أشخاص كثير تعاملت معهم في بيئة العمل وتعلمت منهم. فالحقيقة أن الغربة بعتبرها تجربة ثرية جدا أضافت لي الكثير. سيدتي وسادتي، الكاتب الدكتور محمد فتحي عبد العال كاتب متنوع من حيث الشكل ومن حيث الموضوعات أيضا، يكتب القصة القصيرة ويكتب الرواية ويكتب في العلم ويكتب في الدين ويكتب في تاريخ الحضارات. يحدثنا الكاتب عن هذا التنوع وأثره في تقديم تجربة أدبية وفكرية جديدة. مؤلفاتي فيما يتعلق بالكتب الفكرية فلي كتاب تأملات بين العلم والدين والحضارة والصادر في جزئين، وبناقش فيه العديد من القضايا مثل قصص الأنبياء وحقيقة تواجدهم في تاريخ الحضارات المسجل على المعابد والمسلات، وقضية كتاب الشعر الجاهلي، كتاب أولاد حارتنا، والعديد من القضايا الأخرى في المجال الأدبي والتاريخي. كمان صدر لي كتاب على هامش التاريخ والأدب، صدر الجزء الأول منه، وكتاب مرآة التاريخ، واللي فيه برصد ضرورة تقديم بناء الإنسان والنهوض به قبل بناء أي حضارة، لأن الإنسان هو الدعامة الأساسية واللبنة الأولى التي إن أحسنت صنعها فقد صنعت حضارة خالدة. كتاب حكايات الأمثال، وفيه أستعرض الأمثال القديمة والحديثة بشكل مختلف ومعاصر وربطها بالواقع والأدلة العلمية والقضايا المجتمعية. فيما يتعلق بالكتب البحثية والتثقيفية فلي كتاب جائحة العصر، واللي بيضم عدد كبير من المقالات والدراسات اللي نشرتها خلال فترة كوفيد-19 في عدد من الصحف والمجلات المحكمة. أما الروايات فلي روايتين، رواية ساعة عدل ورواية خليف الأندلس، ولي المجموعة القصصية في فلك الحكايات. على صعيد الكتب المجمعة والتي شاركت فيها في ميدان القصة القصيرة، شاركت في كتاب على جناح الحلم، وضم العديد من الكتاب الشباب، وكتاب ملتقى ابن النيل الأدبي والذي حصلت على درع تكريم في هذه المسابقة. كذلك شاركت في كتاب أقلام عابرة التابع لكيان روح الكلمات والصادر عن ديوان العرب. أما في مجال المقال فقد شاركت في الكتاب المجمع ديوان العرب الصادر عن ديوان العرب، وفي الموسوعة الحديثة للشعراء والأدباء العرب. في مجال الكتب البحثية والتثقيفية شاركت ببحث عن التجارب العلاجية لكوفيد في كتاب الأمن الصحي كأحد مهددات الأمن القومي والمجتمعي العالمي، والصادر عن المركز الديمقراطي العربي ببرلين. كما شاركت في المقالات التثقيفية التي أعدتها ونشرتها كلية النصور الجامعة بالعراق. اتجاه لكتابة القصة القصيرة البداية كانت عام 2020 مع مجموعة القصصية في فلك الحكايات، وقد حرصت فيها على التنوع فقدمت قصص خيالية وقصص من التاريخ وقصص علمية وقصص اجتماعية بتحض مثلا العمل الجماعي والإيثار وهي من القيم والفضاء اللي احنا بنفتقدها حاليا في بيئة العمل. قدمت قصص الأطفال لغرس القيم والفضائل، والحقيقة كان بالنسبة لي الموضوع لكونه جديد، فأنا طرحت المجموعة وقدمتها في مسابقة والحمد لله أنها فازت بأحد المراكز. روايتي ساعة عدل هي أول عمل روائي لي، وهي صدرت منذ حوالي 6 أشهر. الرواية بتضوء أحداثها حول صيدلي بتضطر الظروف إلى السفر والعيش في مجتمع الصحراء والعمل بأحد المستشفيات بها، وهنا أنا أرتكن إلى خبراتي كصيدلي ومدير جودة، واستفدت كتير جدا مما دونته من أحداث في مفكرتي الصغيرة. هذا الصيدلي بتصادفه العديد من المشكلات والعقبات في إطار تراجيدي كوميدي، وبالإضافة إلى رمزية عن الصراع ما بين القيم الأخلاقية في مواجهة المادة. هنا بيحدث تحول مصيري في حياة هذا الصيدلي. في مقدمة الرواية أنا بقول إن الأخلاق جزء من كينونتنا الإنسانية وإرثنا الحضاري، وبقتبس تعريف الجاحظ للعدل في كتابه تهذيب الأخلاق، أن العدل هو استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير صرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير، وبين الأخلاق والأدب وشائج لا تنضب محاسنها. ورحم الله شاعرنا الكبير إبراهيم ناجي الذي أبدع في تصوير رسالة الأدب في كتابه رسالة الحياة، حينما قال: إذا رجعنا إلى اللغات القديمة وجدنا أن كلمة أدب مشتقة من أدب المحرفة إلى آدم أي الإنسان، فتكون رسالة الأدب هي رسالة الإنسان. وهذا يقودنا لأهمية الأدب في الارتقاء بالبشرية وإيقاظ حس العدالة وحس الضمير، ومن هنا تأتي روايتي ساعة عدل لتكون نبراسا في خدمة هذا الهدف. فيما يخص فكرة الكتابة في اتجاهات مختلفة، فأنا شايف أنها فكرة مهمة جدا في الواقع الثقافي اللي احنا بنعيشه، ما دام الكاتب بيمتلك الأدوات المعرفية اللي بتساعده في هذه الاتجاهات فلما لا يخوضها، فهي تخدم في النهاية مفهوم التنوع الثقافي وإصغاء القارئ بالمعرفة في ميادين شتى، وهو ما نحتاجه اليوم في أعمالنا الأدبية. يعني القصة أو الرواية أصبحت مجرد متعة وقتية، القارئ بيسل وقته أو بيمضي الوقت معها ثم تنتهي وتتلاشى. فإحنا محتاجين إن إحنا نجعل القارئ يستفيد ويتعلم، وممكن الرواية أو القصة دي تعتبر مرجع له بعد كده يرجع لها أو يحب يقراها لكي يستفيد منها في بشكل أو آخر في حياته العملية. مستمعينا الكرام، يبدو لمن يطالع أعمال الكاتب أنه مهموم ومشغول بالتاريخ بدرجة كبيرة وبالكثير من القضايا التي تندرج تحت عباءة التاريخ. يحدثنا الكاتب عن هذا الشغف والولع بالكتابة في التاريخ. الجديد الذي أقدمه هو المزج بين التاريخ والأدب والعلم بشكل يسير وسهل ومبسط، ومحاولة ترجمة التاريخ وحقائقه ومنطقية أحداثه في سياق العلم وأسبابه ونتائجه. طبعا أسلوبي هذا ظهر جليا في مقالات علمية عن كثير من الأمراض كالطاعون والكوليرا ومؤخرا طبعا كوفيد. في البداية أنا كنت بنشر مقالاتي العلمية على موقع الأمريكي في نسخته العربية اللي هي هافينغتون بوست، وبعد كده ضمتها في كتابي تأملات بين العلم والدين والحضارة في الجزء الأول. كما حاولت الإجابة في هذا الكتاب نفسه عن سؤال مهم: أين الأنبياء في تاريخ الحضارات الإنسانية المسجل على المعابد والمسلات؟ في كتابي على هامش التاريخ والأدب أغلب مقدماتي للمواضيع التاريخية عبر مداخل وطرائف علمية بأسلوب شيق وكذاب في انتقائها ومعالجتها. أهم القضايا التي عالجتها في كتاب مرآة التاريخ، القضية الأولى هي المعنى الحقيقي للمؤرخ، وأنه ليس فقط دوره هو جمع الحوادث ونقل الأخبار، بل مهمة الراوي أو المؤرخ تتعدى ذلك بصبر أغوار زمانه والأزمنة التي سبقته برؤية وصبر وبصيرة نافذة بحثا عن الحقيقة. ففي النهاية التاريخ هو موهبة واستعداد قبل أن يكون مجرد جمع للحوادث ونقل الأخبار، بالإضافة إلى وجوب أن يكون المؤرخ متصف بالحياد التام. وقد استخدمت نموذج عبد الرحمن الجبرتي وعلاقته بمحمد علي باشا ولي مصر. القضية الثانية هي خطورة الاعتماد على السير الذاتية عند كتابة التاريخ، والتي قد يكتبه أصحابها بعد مضي وقت طويل على حدوثها، وما يحيط بذلك من صبغة شخصية لهذه المذكرات وإنحيازية، تبرير للأخطاء وتعظيم للذات. وأحيانا يقع الكاتب هذه المذكرات في الخلط والالتباس، وهو ما ينبغي التيقظ له عند الاعتماد على مثل هذه المذكرات أو السير الذاتية عند معالجة بعض القضايا التاريخية. وطرحت مثالا على ذلك التشويه الذي قد يحدث للتاريخ عند الاعتماد على المذكرات الشخصية كسبيل وحيد لمناقشة أحداث التاريخ، بمسلسل فارس بلا جواد، والذي عرضه الفنان محمد صبحي عام 2002 اعتمادا على مذكرات الأديب حافظ نجيب. القضية الثالثة هي الصداق القيرواني وحق المرأة في الاشتراط على زوجها في عدم التعدد، من خلال قصة تاريخية طريفة حول زواج أغوى بالخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. القضية الرابعة هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري وخاصة المرأة باعتبارها عماد المجتمع. ومرحلة البناء دي صاحبت صوت عام 1952 والنهوض بالمرأة تعليميا، وتأثير ذلك في حب الإنسان المصري لوطنه وسعيه لغض الجميل. وطرحت هذه القضية عبر قصة زواج الرئيس الغاني السابق كوامي نيكو من سيدة مصرية هي السيدة فتحية رزق. القضية الخامسة مظلة الأخلاق التي لابد وأن تعود لتسود المجتمع المصري، وإن الأساس الحقيقي لبناء أي دولة يكمن في الضمير الحي وفي الإنسان السوي. ففي المجتمع الرشيد الضمير هو الفطر، وهو مظلة الأخلاق التي تحكم أي مجتمع وترشده للصواب، وأن هذا يظهر تأثيره جليا في تناغم الإنسان السوي مع مجتمعه ونبذه للتطرف والتعصب والطائفية القائمة على الدين والعرق. وأسوق للتدليل على ذلك قصة الطبيب المصري محمد حلمي ومحاولة قراءة الظروف التي عايشها في مصر إبان ثورة عام 1919 قبل انتقاله إلى ألمانيا، والأول مرة أضع خطبة الفتاة اليهودية نزلة ليفي والتي ذهبت إلى الجامع الأزهر لتخطب في الناس جنبا إلى جنب مع القساوسة والمشايخ. هذا المشهد لم نراه للأسف في السينما المصرية، ونص الخطبة جاء في صحيفة الأهرام في إبريل عام 1919. وأخلص من هذا المبحث أن مناخ كهذا لابد وأن يولد شخصية شجاعة كالدكتور محمد حلمي، والذي عمل على حماية عائلة يهودية من الموت المحقق في فترة الحرب العالمية الثانية أثناء حكم هتلر. القضية السادسة هي إعادة تدريس الأخلاق كمادة في المدارس، فلقد كشفت جائحة كوفيد حاليا عن قصور كبير في الأخلاق، فتجد قرى بأكملها ترفض دفن طبيب أو طبيبة مات مضحيا بحياته من أجلهم. هذا يدلل أننا بحاجة إلى الأخلاق أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا المبحث أستعرض كتاب الأخلاق للأستاذ أحمد أمين، والذي تم تدريسه في المدارس المصرية عام 1929 وتبني وزير المعارف في ذلك الوقت أحمد لطفي السيد لتدريس الأخلاق. استكمالا للقضايا التي أناقشها في كتابي مرآة التاريخ، القضية السابعة هي ميراث الاستعمار. فمن الغريب أن نجد على صفحات التواصل الاجتماعي وفي كتابات بعض المفكرين حنينا غريبا لفترة الاستعمار الذي غزا بلادنا واستغل خيراتنا أسوأ استغلال. وفي هذا المبحث أذكر هؤلاء بحادثة دينشواي وقصوة المستعمر وتنكيله بفلاحين المساكين، وكيف كشفت هذه الحادثة عن الوجه القبيح لهذا الاستعمار وعن تعاون بعض المصريين معه، فكان منهم القاضي والمدعي العام، فيما نجد على الجانب الآخر استهجان من الكتاب الغربيين كالكاتب الأيرلندي جورج بيرنارد شو، الذي اعتبر تصرف الفلاحين المصريين في هذه الحادثة هو التصرف الطبيعي إزاء اللهو والعبث من الجنود الإنجليز. القضية الثامنة هي قضية جزاء الإحسان والنكران والجحود الذي يلاقيه العالم من مجتمعه ومحيطه. وأستعرض في هذا المبحث صيغة الطبيب المصري ابن غضوان ومكانته العلمية وتنوع قراءاته بين الطب والفلسفة، وما لاقاه من نكران لفضله في فترة الشدة المستنصرية التي اجتاحت مصر في العصر الفاطمي، فباع كتبه وأصيب بالجنون كما سرقته فتاة يتيمة عاشت في كنفه. للتدليل على استخدام القضايا العلمية كمدخل لمناقشة بعض القصص التاريخي، ففي كتابي على هامش التاريخ والأدب وأنا أتحدث عن قضية الشيخ علي يوسف وزواجه من السيدة صفية ابنة الشيخ السادات، طبعا قصة شهيرة جدا، في سياق هذه القصة طرحت عدة قضايا وعدة مفاهيم علمية مثل مفهوم المرأة النكدية في العلم الحديث وأسبابه، الأسباب العلمية والنفسية التي تدفع فتاة صغيرة كصفية في عمر 14 عاما للزواج من رجل كهل بعمر أبيها، وأسباب التحول والفطور الذي يطرأ على مثل هذه الزيجات. كما أطرح مفهوم الحب الثاني وأسبابه. وحينما أتحدث عن رائدة التحرر النسائي هدى شعراوي وفي سياق قصتها، فأنا أطرح مصطلح الجينات السياسية، وأستعرض دراسة طريفة حول دور التنشئة الاجتماعية الأبوية في مسار أبنائه واختيارهم للأحزاب السياسية. في قصة ألمز وعبد الحمولي أتحدث عن الإجابة العلمية لرغبة بعض الرجال في التعدد عبر دراسة طريفة ترصد الدور الهرموني في هذه المسألة. وحينما أتحدث عن كتاب عميد الاحتلال اللورد كرومر وكتابه مصر الحديثة، والذي قدمت تحليلا وافيا له في كتابي، فأنا أشبه مقترحات اللورد كرومر حول الخطة الإصلاحية بمصر بالخطة العلاجية التي يضعها الطبيب لمريضه دون أن يشركه فيها ويتأكد من فهمه واقتناعه وأخذ توقيعه وموافقته على بعض الإجراءات، وهو ما تعلمته في علم الجودة، وأنا حاصل على دبلوم في إدارة الجودة الطبية الشاملة، وشغلت رئيس قسم الجودة في الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية سابقا. الحقيقة أن مفاهيم الجودة سيطرت على فكري أيضا، وكانت محركي حينما كتبت في كتابي اللي هو قيد الطبع حكايات من بحور التاريخ عن البيمارستان المنصوري، فأشرت إلى فلسفة حوكمة النظام الصحي وتعزيز تجربة المريض، وذلك في حديثي عن قيام الأمير جمال الدين الأشرفي اللي كان بيشرف على البيمارستان المنصوري في فترة من فتراته، حيث كان يتفقد أمور المرضى ليلا ونهارا ويستمع لاحتياجات المرضى وملاحظاتهم عن الفرش وأداء الأطباء، وعلى هذا الأساس يتخذ قراراته، وهو مفهوم هام من مفاهيم الجودة الحديثة. وهذه إطلالة من الكاتب على بعض أعماله، وخصوصا كتاب تأملات في العلم والدين والحضارة، وكتاب حكايات الأمثال ومن فلك الحكايات. فيما يخص الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب تأملات بين العلم والدين والحضارة، والكتاب صدر في جزئين. فيما يخص الجزء الأول، الكتاب بيتضمن 5 أقسام. القسم الأول قطوف من الدين والحضارات الإنسانية، وهنا أحاول عبر سلسلة من الدراسات عن قصص الأنبياء ملء الحلقة المفقودة بين تاريخهم في الكتب السماوية والتاريخ المدون والمكتوب بين جنبات المسلات والمعابد، والتي تؤرخ لحضارات العالم القديم، ومحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة الحائرة. القسم الثاني هو قطوف من الدين والتصوف، ويتناول مجموعة من المقالات عبر الرسالة الإسلامية وما قدمته للعالم، والتعريف بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودوره في النشر العلمي والثقافي عبر دراسة جديدة، ومجموعة من المقالات عن شهر رمضان وفضائله، كما أحلق عبر التاريخ المملوكي والفاطمي لمعرفة كثير من المظاهر التي نراها اليوم وأصولها بهذه العصور. هذا إلى جانب طرح مجموعة من المقالات عن التصوف والمتصوفين في العصر الحديث. أأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث يحمل عنوان قطوف من العلم والطب، وأتناول فيه مقالات طبية عن الأمراض المختلفة التي تهم القارئ وطرق الوقاية منها وأساليب العلاج منها، مع إطلالة طريفة حول أشهر من أصيبوا بهذه الأمراض والإعجاز العلمي القرآني والحديث النبوي في بعض طرق العلاج العشبي المستخدمة في العلاج، وأشار إليها ديننا الحنيف. القسم الرابع يحمل عنوان قطوف من التاريخ، ونطل فيه معا عبر مجموعة من المقالات التاريخية التي ترصد مراحل من التاريخ القديم والمعاصر على الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بأمتنا العربية في فترات متعددة وحاسمة من تاريخها. القسم الخامس قطوف من الأدب والعلم، وأناقش عبر فصوله بعض القضايا الأدبية مثل كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين وما أصاغه من جدل، وكتاب أولاد حارتنا، رواية أولاد حارتنا للأديب الكبير نجيب محفوظ وما أصاغته أيضا من تداعيات لا زالت حتى يومنا هذا. هذا فيما يتعلق بالجزء الأول من كتابي تأملات بين العلم والدين والحضارة. فيما يتعلق بالجزء الثاني من كتابي تأملات بين العلم والدين والحضارة فهو يشتمل أيضا على 5 أقسام بنفس العناوين الرئيسية. القسم الأول قطوف من الدين والحضارات الإنسانية، وهنا بستعرض قضية الميثولوجيا بين الأدب وحقائق الدين وحصاد العلم من خلال قصة طوفان نوح نموذجا. القسم الثاني قطوف من الدين، ويتناول مجموعة من المقالات عن صناعة الإخلاق في الإسلام وأوجه عبقرية الإسلام في مسألتي الشورى والمواريث والإعجاز الديني عبر ملامح المنظومة الصحية الإسلامية المتكاملة في الوقاية من العدوى، وبستدل فيها على الإعجاز فيما يخص التعامل مع جائحة كوفيد. القسم الثالث قطوف من العلم والطب، وبتناول فيه مقالات طبية وعلمية شيقة حول أضرار المشروبات الغازية، مرضى قرحة المعدة، التداخلات الدوائية وغيرها من الموضوعات. القسم الرابع هو قطوف من التاريخ عن بعض القضايا التاريخية المثيرة مثل حقيقة مصحف عثمان الموجود بمتحف طبقابي باسطنبول والمشهد الحسيني ومعركة القهوة الشهيرة بين التحريم والتحليل وقضية لعنة الفراعنة بين الخرافة والحقيقة، قصة الخديوي إسماعيل والدور الذي لعبه في تحولات الحياة في مصر، إضافة إلى مجموعة أخرى من الموضوعات التي تغطي المعالم الأثرية في مصر والعالم. القسم الخامس بيحمل عنوان قطوف من الأدب والعلم، بأتعرض عبر فصوله ببعض القضايا مثل حقيقة الهولوكوست عبر رواية سوناتا لأشباح القدس ومناقشة التصوف عبر كتاب قواعد العشق الإلهي والعلاقة الفريدة التي جمعت بين شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي. وأتمنى كتاب التأملات يحظى بالمكانة اللائقة في المكتبة العربية. في كتابي حكايات الأمثال، وهو دراسة جامعة للأمثال قديمها وحديثها، حرصت على أن يكون التناول لها عصري خشية التكرار، وقد نبهت على بعض الأمثال التي نستخدمها كثيرا ولكنها مقتبسة من أحاديث ضعيفة أو موضوعة، كعند جهينة الخبر اليقين وأحاديث على شكات أرحم عزيز قوم زل، وهذه القصة التي ترتبط بهذا الحديث ومشهورة جدا، والحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنة حاتم الطائي، وجميعها قصص موضوعة. أو برضو تعرضت لأمثال لا يصح استخدامها لفساد مفهومها، كما ركزت على الأمثال التي تحمل الفضائل والعظة وتحض على الأخلاق، كما ناقشت مدى دقة بعض الأمثال من الناحية العلمية مثلا أبصر من زرقاء اليمامة. فده ما تعرضت له في كتابي حكايات الأمثال، والحقيقة أننا بتمنى أنه ينال المكانة اللائقة. فيما يخص مجموعتي القصصية في فلك الحكايات فقد حملت مقدمتين. المقدمة الأولى أعتز بها، وهي للكاتب الكبير أستاذي الأستاذ أسامة الألفي الصحفي بالأهرام، والذي أعتز برأيه وبتقديمه لمجموعتي القصصية وأشرف بذلك. المقدمة الثانية بقلمي، أقول في هذه المقدمة: يعد فن القصة القصيرة أكثر الفنون العصرية جاذبية، لأنه صوت الذات بما تحمله من تجربة إنسانية وفنية خلاقة، تطلق العنان للمبدع ليقدم رؤيته لذاته والحياة بشكل عام، ولينصر المجتمع بحروفه قيما وخبرات حياتية واقعية، تنشد العدالة والحب والتسامح، وتقدم إبداعا له قيمة وهدف. وأفضل هذه التجارب في رأيي ما يحمل رسائل تفاعلية مع القراء، منها خذ فكرة وأعطني أفكارا، ومنها هذه ذاتي فأرني ذاتك. ومن رحم هذه التجارب الإنسانية وهذه الرسائل التفاعلية كانت المجموعة القصصية في فلك الحكايات، وهي متون سردية متنوعة ورؤى إبداعية وفضاءات للتحليق بجناحي الفكرة واللغة في سماء من سحر النسيج القصي، تلامس الواقع بأنامل الخيال وسحر الماضي، حاملة رسائل شتى كضرورة العمل الجماعي وحسن التوكل على الله ونبذ العادات الذميمة كالتنمر كسبيل لتقدم الفرد وارتقاء المجتمع، والابتعاد عن كل ما هو معرقل لهذا التقدم كالسحر والشعوذة، إضافة إلى ضرورة توظيف العلم في نصابه الصحيح بما يعود بالنفع على المجتمع وليس البحث في الغيبيات التي احتفظ بصيغها المولى عز وجل، إضافة إلى إيجاد التعريف المناسب للفداء والتضحية. مستمعينا الكرام، يرى الكثيرون أن العالم فيما بعد أزمة كورونا يختلف كثيرا عن العالم ما قبل هذه الأزمة. الكاتب يحدثنا عن تأثير أزمة كورونا في تجربته وأهم المداخل التي استطاع أن يلج منها إلى تناول هذا الموضوع. فيما يخص تأثير جائحة كوفيد 19 على كتاباتي، فأنا كممارس صحي انتابني الشعور بالمسؤولية، كوني مسؤول جودة وإدارة مخاطر، علاوة على كوني صيدلي في الأساس وحاصل على دبلوم دراسات عليا في الميكروبيولوجي، وطبعا الفيروسات جزء من دراستي، فكان لزاما أن أقوم بواجبي في التعليم والتثقيف المجتمعي واستخدام أسلوب بسيط في نقل المعلومات الأكاديمية، فكنت أقضي الوقت الطويل في ترجمة الدراسات العلمية وقراءة التقارير العلمية ومطالعة كل ما هو جديد لحظة بلحظة، ثم أصيغه كمقالات تثقيفية لإفادة عموم الناس. فكتبت ونشرت بعدد كبير جدا من الصحف المصرية والعربية، ثم يعني قررت أن أنا أجمع هذه المقالات إضافة إلى دراسات بحثية قمت بكتابتها عن التجارب العلاجية لكوفيد، وتقدمت بها في مسابقة وحصلت على المركز الأول في فرع الدراسات، وصدر الكتاب تحت عنوان جائحة الأزهر. الحقيقة حتى هذه اللحظة لم أتوانى عن الاستمرار في كتابة المقالات التثقيفية، لأن هذه هي أمانة الكلمة وأمانة الكتابة وأمانة العلم، خاصة مع أكثر من موجة من موجات كوفيد واحتياج الناس لكثير من التحديث بشأن المعلومات. أنا عالجت القضية من منظور أكاديمي، فتقدمت بدراسات كما أشرت سابقا، ومن منظور تثقيفي فقدمت مقالات مبسطة للناس على اختلاف درجة تعليمهم واطلاعهم، لكن أين المنظور الأدبي لي كروائي وقاص؟ هنا بيت القصيد. حينما شرعت في كتابة مقدمة لكتابي جائحة العصر الذي أشرت إليه، كتبت فيها وقد كان في ظني أن العالم بعد وقت قصير سينقسم إلى عالم ما قبل كورونا وبعد كورونا، سيناله التغيير، الحروب فجأة توقفت صحيح بشكل مؤقت، ولكن شعرت أن العالم بدأ يهدأ ويفكر في الموت الذي يجتاح حدوده دون سابق انذار، وهذا بالطبع سيؤدي إلى إعادة حساباته. لكن الحقيقة هيهات، فقد اكتشفت أن تعامل العالم القوي مع الفيروس لا يعدو كونه هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، يعود بعدها بقوة لمزيد من الصراعات والحروب، وكأننا لا نتعلم شيئا على الإطلاق. المجتمعات فعلت نفس الشيء، عادت للصراع، عادت للكراهية. فحقيقة قررت أن أعيد صياغة الواقع ولكن بقلمي، وأنا أتخيل أن الجائحة قد لقنت العالم والمجتمعات دروسا قيمة جعلتهم ينبذون الكراهية والصراع ويعودون إلى الخير والفضائل. فكتبت مجموعتي القصصية حتى يحبك الله، وأهديتها إلى روح أخي العزيز الأستاذ أحمد فتحي الذي توفاه الله منذ أشهر قليلة. الحقيقة أننا من المؤمنين بأهمية اقتران الإبداع بالنقد، ودائما ما أنصح نفسي وزملائي الأعزاء بأن يكون النقد ذاتيا في البداية للعمل قبل إخراجه. طبعا هي مسألة ليست هينة، ولكنها بتأتي بعد الممارسة والخبرة، فيصبح الكاتب مع الوقت قادر على أن ينظر لعمله بعين الناقد. زمان كان العلماء بيقولوا ان النقد والابداع منفصلين، وكانوا بيستدلوا على ذلك بنظريه النصف الايمن والنصف الايسر من الدماغ، وكان الاعتقاد ان المهارات الابداعيه دائما هي مسؤوليه الجزء الايمن من المخ، اما التفكير المنطقي والتحليلي والنقدي فمسؤوليه الجزء الايسر. لكن الحقيقه الدراسات الحديثه اظهرت فحوصات الدماغ ان كلا النصفين كان متساويين من حيث النشاط بصرف النظر عن شخصيه المرء او طبيعه ما يؤديه. فبالتالي فالنقد والابداع متلازمين داخلنا ولا غنى لاحداهما عن الاخر. والحقيقه ده حرصت عليه جدا في روايتي ساعه عدل لما ابتديتها، قبل طبعا قمت بنقد ذاتي عده مرات، اعاده صياغه، اعاده قراءه اكتر من مره قبل ان اصدرها، خاصه ان هي اول عمل روائي ليا، فاتمنى انه يحوز النجاح ان شاء الله والقبول. وكمان عرضته على كثير جدا من النقاد، والحقيقه شغفني عدد كبير بالكتابه عنه، وانا جمعت ده في كتاب الكتروني سميته اصداء روايه ساعه عدل. فالحقيقه ان النقد شيء مهم جدا في العمليه الابداعيه، وانا شديد الايمان جدا باهميته. فيما يخص الكتب التي انتوي اصدارها قريبا بمشيئه الله واعمل عليها حاليا، كتاب حكايات من بحور التاريخ، كتاب فانتازيا الجائحه، المجموعه القصصيه حتى يحبك الله. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء الذي حاولنا من خلاله أن نقترب من تجربة الكاتب والباحث الدكتور محمد فتحي عبد العال. شكرا جزيلا له. بشكر السادة المستمعين وبشكر الإذاعة المصرية على هذه الاستضافة الكريمة، وأتمنى أكون أضفت لكم شيء جديد. بشكركم وشكرا جزيل الشكر. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية. إطلالة على أحدث ما يصدر في مجالات الفكر والفن والأدب في كتابات جديدة. كتابات جديدة مع هشام محمود.